localmaragana.com. كنا معدين قلنا نشوفكوا حبة وانتم عيطين ومش كويسين وتايه بيكوا الدنيا بعد منا وخلصانين. كنا معدين قلنا نشوفكوا تقولوا متأسفين تقولوا ندمانين بناخد فكرة لما سبتونا يعني روحتوا فين. جاهزين تسمعوا دلوقت كتير ماشيين ده عشان كل غينا مشاوير على فين بالقعدة ده أحلى كمان على مين ده احنا عملنا زمان. كنا معدين قلنا نشوفكوا حبة وانتم عيطين ومش كويسين وتايه بيكوا الدنيا بعد منا وخلصانين. كنا معدين قلنا نتأكد انكم مش تمام ونقفل الكلام وتندهوا اللي عاملين وما نردش السلام. كنا معدين قلنا نشوف حقوقنا بس راحت لفين ويا ترى جابها لنا مين نشوف بعنينا حالكم مفعول السنين. جاهزين تسمعوا دلوقت كتير ماشيين ده عشان كل جينا مشاوير على فين بالقعدة كمان على مين ده احنا عملنا زمان. كنا معدين قلنا نشوفكوا حبة وانتم عيطين ومش كويسين وتايه بيكوا الدنيا بعد منا وخلصانين. موقع مهرجانات.com